الشارعة أمر المرأة أن تقر في بيتها، وإذا خرجت فإنه يجب عليها أن تخرج على هيئة معينة، أن يخرجن متحجبات ساترات لجميع أبدانهن بملابس واسعة وسميكة، وتبتعد المرأة عن الطيب، ولا تخضع بالقول، ولا تبدي شيئا مما يحرك شهوة الرجال، حتى رجلها ما تضرب بها خوفا أن تتحرك بهذا شهوة الرجال. وكان من عادة العرب لبس النساء لبعض الحلي في أقدامهن في سيقانهن، وهو نوع من الحلي يسمى بالخلخال. فالله تعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها لئلا يسمع صوت هذا الحلي، فقال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وسماه زينة. فزينة وجه أعظم منه، فلا يجوز للمرأة أن تخرج لتخالط الرجال أو تعمل مع الرجال متبرجة ونحو ذلك من الأمور، لأنها هي مبدأ الشرر. هذا السائل يقول اعتاد كثير من الناس في 12 من شهر ربيع الأول إقامة احتفالات لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا مطلوب منا أن نعمله أم لا؟ الله جل وعلا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. والسؤال الذي نطرحه على الجميع، هل قرأتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على احتفالات عيد الميلاد؟ اللي وجد شيء يرفع يده. ما في ولا واحد، ولا يستطيع أي مخلوق أن يأتينا بدليل واحد يدل على شرعية إقامة الاحتفال بالثاني عشر من شهر ربيع الأول. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أعياد المسلمين بعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد الأسبوع هو يوم الجمعة، وليس هناك غير هذه للمسلمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم احتفال لنفسه لميلاده، وأبو بكر لم يعمل شيئا من ذلك، وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع لم يعملوا شيئا من هذا، والصحابة رضي الله عنهم كلهم لم يعملوا شيئا من ذلك، والتابعون وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين. لما جاء القرن الرابع وضعفت دولة الإسلام وغلب أهل الأهواء وصار لغير المسلمين ظهور وتميز، وصاروا يجاهرون بأعياد ميلادهم، فأحد الولاد أقام حفلا ضخما لميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، كلفه 1,000,000 دينار إسلامي، ذبح فيه الإبل والبقرة والغنم والطيور، وجمع جميع أصناف الأطعمة، فشاع الخبر وانتشر. فبعد هذا صار الناس يتقبلون هذا الأمر وظنوه من الأعمال المشروعة. ودعم هذا أهل الأهواء والباطل من أهل الخرافة والدجل والعقائد الفاسدة كالفاطميين والشيعة وغيرهم. وحقيقة هذا العمل أنه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعضهم يتعلق بما هو أوهى من عش العنكبوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه قالوا إن هذا يدل على أن يوم مولده مقدس، ولكن هذا لا يسعفه، لأن هذا يدل على فضيلة يوم الاثنين وشرعية الصيام فيه فقط. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صوم الاثنين والخميس قال: إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالإنسان يصوم، يسن له صيام يوم الاثنين والخميس في كل أسبوع وليس في 12 من ربيع الأول، ولا حجة لهم بهذا الأمر. ثم إن اليوم 12 من شهر ربيع الأول كونه يوم ميلاده مشكوك فيه، لأن فيها أقوال كثيرة، قيل اليوم 9 من ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رجب، لكن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في 12 من ربيع الأول يقينا، ومتفق عليه بين جميع المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه لتهون عليه مصيبته. فوفاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب عليه، فكيف يكون يوم فرح؟ ثم هؤلاء الذين يعملون هذه الأعمال ويقيمون هذه الاحتفالات، هل هذه الأعمال هي أعمال مشروعة ومقبولة، أم أنها مجرد أهواء ويصاحبها شيء من الغلو؟ بل وبعض أهل هذه الاحتفالات يتركون شيئا من الواجبات الشرعية، فقد يتساهلون بالصلاة، بل بعضهم قد يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناجيه، ويعتقدون أنه يحضر عندهم ونحو ذلك من الترهات والأباطيل التي لا تنطلي إلا على أقل الناس فهما وإدراكا. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يبخل علينا بشيء من الخير، بل علمنا كل ما فيه خيرنا في دنيانا وأخرانا، وكان من آخر ما نزل عليه في عرفة. قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فحينئذ لا يحتاج إلى أن يأتينا أناس بعد 4 قرون ويريدون أن يكملوا لنا هذا الدين مدعين أنه لم يكمل، أو يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جحد علينا شيئا من الخير وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته المشفق عليها أن يجحد عليها شيئا مما فيه خيرها ونفعها. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه الأمور وأن ينبهوا من حولهم من العوام الذين تنطلي عليهم هذه الأمور بسبب دعاة السوء الذين يلبسون ملابس أهل العلم وهم أعداء للعلم. فلا بد من التنبيه على هذه المسائل التي تتعلق بالعقيدة وترتبط بمعنى الاستسلام لله والانقياد له والخلوص من الشرك وأهله. استأجر رجل بيتا وتزوج أبناؤه إلا واحدا ظل معه، وتزوج مع والده في هذا البيت، يعني يظهر أن السؤال كان أولاده خرجوا. يقول: مات الوالد واستمر ولده في البيت المستأجر، وبعد ذلك اتفق مع صاحب البيت المالك أن يترك البيت مقابل مال، فهل هذا يجوز؟ وهل لورثة الرجل نصيب في هذا المال؟ السؤال ما في إشكال يا أخي، هذا مستأجر والمستأجر يدفع الأجرة. إذا كان هذا الولد بيدفع الأجرة لصاحب البيت فما المشكلة؟ وما علاقة الآخرين؟ ليس هذا ميراث ولم يملك الأب هذا البيت، وإنما هو استأجره. من دفع الأجرة هو الذي يأخذ المنفعة. فلا يظهر لي أن فيه إشكال في هذا، ولا حق للأخوة الآخرين يزاحموا على هذا البيت المستأجر ما دام أن هذا هو الذي يدفع الأجرة في هذا الوقت، لأن الإيجار كل سنة بسنتها وكل يوم بيومه كل ساعة بساعتها. الإيجار المال المتوفى، الأخ يسأل يقول لعل الأجرة من مال المتوفى، نقول مال المتوفى انتقل من وفاته من حين خروج روحه إلى الورث، وهذا يريد أن يستأجر بعد ذلك. لا ممكن تكون حضرتك أنت السائل. لا لا لا، خلني أنا صاحب السؤال هو اللي إذا كان عنده توضيح يوضح. هذا يقول: هل في العمرة طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن لا يخرج من مكة إلا هو طاف للوداع، لكن لا يجب طواف الوداع إلا على الحاج وغيره ليس بواجب. يقول: إنه سافر إلى خارج البلاد ووقع في جريمة الزنا، وهو سيد متزوج. يقول: ندمت على ذلك، فهل أقدم نفسي للقضاء بإقامة الحد؟ أولا يجب عليك أن تبكي على خطيئتك، والتوبة لها شروط 3: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه. والله جل وعلا ذكر الزنا مع جرائم الكبار مع الشرك والقتل، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متى. فاستر على نفسك كما ستر الله عليك وأكثر من الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات. وما دام قد ستر الله عليك فاستتر بستر الله واجتهد في عمل الصالحات من النوافل مع المحافظة على جميع الفرائض. والله جل وعلا وعدك بخير كثير. سمعنا من بعض الناس أنهم يربطون عقيدة المسلم بالتراث لا بالتوحيد، وما جاء عن الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين أبي بكر وأبي لهب؟ أبو بكر هو الصديق وأبو لهب ثبت يداه يصلى نارا ذات لهب، وهما في عصر واحد وتراثهم وحضارتهم واحدة. هذا مؤمن وصديق وهذا في قعر جهنم. التراث والحضارة ما نفعت أبو لهب، الذي نفع أبو بكر هو الصدق والتصديق والإيمان بما جاء من عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأظن هذا كاف، وباستطاعة أي فرد حتى طالب متوسطا يرد على من يقول مثل هذه المقولات. ولا نستغرب مثل هذه المقولات، لأن أعداء الإسلام في هذا الوقت لا يريدون أن يبقى الناس موحدين لله مخلصين له في العبادة متابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون منهم أن يكونوا أمة تعيش مع الفنون والطبول وإنكار القيم والعقائد، فتكون أمة خاوية يسهل التأثير عليها بأي مؤثر. قال: أنا لا أصلي. بعد فترة كان في عمل خارج المملكة وعاد مشلولا. هو ما دام على قيد الحياة فترة التوبة ومجال التوبة مفتوحا أمامه، وقد يكون هذا من العقوبات التي عجلت له ليتعظ. فما دام عقله معه وفكره معه ينبغي نصحه وتكرار الكلام عليه لعله عسى يرجع ويتوب عما هو عليه، وإذا تاب فإنه توبته تكون مقبولة ما دام لم تبلغ الروح الحكومة. وبهذه المناسبة حقيقة بعض الناس يوجد عنده شيء من الغفرة والغرور والتكبر عندما يؤمر أو ينهى، عندما يؤمر بمعروف أو ينهى عن منكر فيكون رده رد فيه كبرياء. فهذا الإنسان كما ذكر السائل هو أنه قال أنا لا أصلي، يعني لا تخاطبوني في هذا الموضوع، أنا لست مستعد ولا متهيئ لأن أستجيب لما تقولون به. فمثل هذا ينبغي الإنسان أن يجتهد في اتخاذ الأساليب المؤثرة، والهداية بيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام اجتهد في هداية عمه أبي طالب ولم يستطع أن يهديه، وأجاب الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين. يقول إذا أردنا بناء مسجد على نية شخص متوفى هل له الأجر الوارد في أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ نقول نرجو ذلك، أنتم لكم أجر بره وإحسان والإحسان إليه وشاركتموه في هذا الأجر الكبير، والله جل وعلا كريم وجواد وخزائنه ملأة، ومن أفضل ما يبر به الإنسان مثل هذا العمل، الأشياء التي يعود نفعها لعموم المسلمين، بناء المساجد ومسائل حفر الآبار وبناء دور العلم وما شابه ذلك مما نفعه يتعدى. سائل يقول في بلادنا يوجد عندنا جامع يطوف الناس حوله في ليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، ويتبركون بجدرانه ويأخذون من ترابه علما بأن صلاة الجمعة لا تكون إلا في هذا المسجد، فهل لي أن أترك صلاة الجمعة أو لا؟ أولا يجب أن تنصح هؤلاء الناس وتبدأ بالإمام، تبين له الموضوع بطريق فيه حكمة وفيه مصارحة، وتأتيه بالكتب المؤلفة في هذا الموضوع. والأمر الثاني إذا كان هذا المسجد ليس فيه ضريح ليس فيه قبر فالصلاة فيه صحيحة، إنما الممنوع إذا كان هذا المسجد فيه قبر فلا تصح الصلاة فيه. هذا يسأل يقول ما هي البدعة وما أنواعها؟ والبدعة حسنة كما يزعم بعض الناس، وما حكم احتفال بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وهل ثبت ذلك؟ أجبنا عن القسم الثاني من السؤال. أما البدعة فهي ما أحدث على غير مثال سابق، هذا هو تعريفها اللغوي. وأما تعريفها الشرعي فهو ما يتعبد به لله تعالى مما لم يثبت في كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما قوله هل توجد بدعة حسنة؟ نقول لا. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه في اجتماع الناس في صلاة التراويح، فإن هذا ذكره عمر رضي الله تعالى عنه من باب التجوز لا من باب الحقيقة، لأن صلاة التراويح صلىها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس 3 ليال أو 4 ثم تركها، وقال لهم سبب تركه لها أنه خشي أن تفرض عليهم فيعجز عنها. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الوحي، فاجتمع الناس في عهد عمر رضي الله عنه على إمام واحد كما كانوا على في عهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بهم الليالي 3. يقول إذا زنى البكر عدة مرات فهل يعامل معاملة الثيب؟ نقول لا، لا يعامل معاملة، لكن لو زنى ثم حد ثم زنى ثانية يحد ثانية. أما لو كرر الزنا ثم قبض عليه مثلا وثبت عليه فإنه يحد حدا واحدا عن الذي مضى. يقول مات إنسان وترك ميراثا ولم يكن له ورثة غير أمه وأبيه وإخوته، ثم ماتت أمه ثم تزوج أبوه ثم مات أبوه وبقي الآن إخوته وإخوانه وزوجة والده، فكم ترث زوجة والده؟ هذه مسألة تدخل في باب المناسخات، لكن الأميت الأول ترك أما وأبا وإخوة، فالأم لها الثلث والأب له الباقي، وأما إخوته فلا شيء لهم. ثم بعد هذا ماتت أمه، ننظر من خلفت، خلفت زوجا وأولادا، فزوجها يأخذ السدس من مالها الذي ورثته من ولدها وغيره من سائر أموالها، وأولادها يأخذون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا يركب الموضوع في باب المناسبة. يسأل سؤال غريب، يقول اشتريت من والدي قطعة أرض وقبض ثمنها ومعي عقد بها، فكتب جميع أملاكه إلى أخي الأصغر بما فيها أرضي التي اشتريتها منه، استدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فماذا أفعل؟ نقول لا، ليس الأمر هكذا، الأب له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الأب مما لا يحتاجه الولد، أما أن يأخذ مالك ويعطيه إخوانك فليس له الحق في هذا، فالمال مالك ولا يأخذه أخوك، بل المال الذي ورثه أبوك فإنه يكون لجميع أولاده، هذا إذا كان قد توفي، أما إذا كان على قيد الحياة فلا يجوز لأبيك أن يعطي أحد أولاده دون البقية، بل لا بد أن يسوي بين أولاده في العطية. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشهده على عطيته لولده قال أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال لا. قال ألا فلا تشهدني على جور. فيجب على الأبي أن يسوي بين أولاده في العطية، لا أن يأخذ مال هذا ويعطيه هذا، بل ماله هو، إذا أراد أن يعطي أحد أولاده فلا بد أن يعطي البقية مثله. يقول ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الدسك والعشق والغرام؟ الإنسان لا يتكلم مع النساء أو يتحدث إليهن أو يراسلهن إلا بما يستدعيه الأمر. إذا كان مثلا امرأة تسأل رجل عن فتوى أو عن أمر من الأمور التي تحتاجها من دون أن تخضع بالقول وتلين في كلامها، هذا أمر جائز. أما ما يعمله أهل هذا العصر